وَبِمَا كُنْتُمْ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سنة الله التي قد خلت في بسم الله الرحمن الرحيم حميم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر فاعمل إننا عاملون. قل صدق الله العظيم.